السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، قد يقول قائل وهو محق في قوله: لماذا يتحدث الناس عن الزكاة في هذه الأيام بالذات، مع أن الزكاة واجبة بنص الشرع ببلوغ النصاب وحولان الحول في أكثر الأموال الزكوية؟ فانتظار عاشوراء أو انتظار المحرم من الأخطاء الشائعة، بل ربما كان ذلك من البدع الدخيلة. نقول: صدقت وبررت، ولكن مع ذلك فإننا نحمد الله تعالى على هذه الظاهرة الصحية التي تفشت شيئا ما في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وهي الاهتمام بشأن الزكاة. ثم إن كثيرا من المزكين قد صار حوله عاشوراء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ثمة نقائص من أهمها تقصير الكثيرين من الناس في دفعها بسبب البخل، ومنها أيضا جهل الكثيرين من الدافعين لها بأهم أحكامها. فالبخل والجهل آفتان عظيمتان كما لا يخفى. لذا أردت إن شاء الله تعالى أن تكون لي بعض التنبيهات في هذه اللحظات حول الزكاة، فأقول: وبالله وحده التوفيق والسداد، ومنه الهداية والرشاد. إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وروى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الحديث. وقد جاء الوعيد الشديد على تركها في قول الباري سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الأكارم، ثم إن في الزكاة إضافة إلى ما ذكر من الفوائد ما لا يحصى، ومن المنافع ما لا يمكن أن يستقصى. من هذه الفوائد والمنافع مثلا على الدافع لها: الطهارة من الذنوب ومن الشح ومن البخل، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنها نماء المال وبركته، إي والله، قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم ثمة فوائد كثيرة أيضا على الآخذ لها: أولا الطهارة من الحسد للأغنياء إذا أخذ زكاتهم واستفاد من زكاتهم وأموالهم، الاستعفاف عن السرقة وعن الاعتداء على الأموال، على الممتلكات وعلى الأشخاص إلى آخره. منها إيجاد مناصب عمل لهؤلاء الذين يأخذون هذه الزكاة، وهكذا. ثم ثمة فوائد كثيرة أيضا على المجتمع قاطبة، وثمة خير عميم على الأمة كلها، قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فالزكاة في الحقيقة فيها حلول كثيرة لأزمات الأمة، فيها القضاء إن شاء الله تعالى على الكثير من الآفات كالفقر والبطالة والسرقة والعنوسة وأزمة السكن وغيرها من الأزمات. ووالله الذي خلق وذرأ وبرأ، لو أن الأمة دفعت ما عليها من الزكاة كما أمر ربها وكما بيّن نبيها صلى الله عليه وسلم لحلت أكثر مشاكلها ولسعدت بعاقبتها، ولو رفع الذل المسلط عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، من التنبيهات المهمات في هذا الباب أن الزكاة كانت فريضة في مكة في أول الإسلام، لكنها كانت فريضة مطلقة، لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه الزكاة، ولم يحدد فيها المقدار إلى آخر ما هنالك، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم. وفي السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبينت بيانا مفصلا. فالزكاة في الحقيقة تجب في أموال محددة شرعا، أوجب الإسلام فيها الزكاة. أولا تجب في النقدين، ونقصد بالنقدين الذهب والفضة وما في معناهما من الأوراق النقدية والنقود المعدنية والأموال التي يتعامل بها الناس من أنواع العملات، هذا الأمر الأول. ثانيا الزروع والثمار. ثالثا السوائل من الأنعام. رابعا عروض التجارة. خامسا الركاز. قلت أولا زكاة النقدين وما في معناهما، يقول النقدين معنى الذهب والفضة وما في معناهما من العملات التي يتعامل بها الناس في دنيا الناس. الحقيقة لا شيء في الذهب من الزكاة حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا يعني 85 غرام من الذهب الخالص الصافي، إذا بلغ هذا المقدار أو هذا النصاب وحال عليه الحول ففي ذلك زكاة، وهي ربع العشر يعني 2.5% زوج ونص بالمئة. الفضة أيضا لا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم من الفضة الخالصة، يعني 595 غرام من الفضة الصافية الخالصة، فإذا بلغت 200 درهم وحال عليها الحول ففيها أيضا ربع العشر يعني زوج ونص بالمئة. وقل مثل هذا في العملات التي يتعامل بها الناس. ثانيا زكاة الثروة الحيوانية، بدءا بزكاة الإبل، فلا شيء في الإبل حتى تبلغ 5، فإذا بلغت 5 سائمة يعني عندك 4 جمال ولا نوق ولا مخلطين مكان الزكاة، وصلت 5 فيها الزكاة إذا كانت سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة. زكاة البقر لا شيء في البقر يعني من الزكاة حتى تبلغ 30 سائمة، فإذا بلغ 30 سائمة يعني ترعى أكثر الوقت وحدها وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة، في تفاصيل معروفة في كتب الحديث والفقه. زكاة الغنم لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 سائمة، فإذا بلغت 40 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة واحدة، وهكذا على تفاصيل معروفة أيضا في كتب العلماء. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية زكاة الزروع والثمار، يسميها الثروة النباتية. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وقال يعني العشر ونصف العشر، وهذه الزكاة العشر أو نصف العشر. إذا كانت سقاط وحدها سقاطها السماء ففيها العشر، سقاطها السماء أو كان منها ما كان عثريا يعني يعثر على الماء وحده ما تعبش عليه انت كامل فيه العشر 10%، إذا كنت تعبت عليه انت وسقيته بالنضح وغير ذلك نصف العشر يعني 5%، والله تعالى أعلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة يعني زكاة. قال طبعا ليس فيما دون 5 أوسق، والأوسق جمع وسق أو وسق، والوسق الواحد 60 صاعا، معنى ذلك أن النصاب للحبوب والثمار للثروة النباتية 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، بالحساب بتاعنا تقريبا 6 قناطر ونصف، يعني عندك الحمد لله خرجت لك الأرض بتاعك 650 كيلوغرام، 6 قناطر ونصف تقريبا بإذن الله عز وجل فيها الزكاة، لكن ما فيهاش الحول، ما فيهاش الحول، ما انتظروش العام. وآتوا حقه يوم حصاده هكذا قال ربنا عز وجل. ثم زكاة الركاز. زكاة الركاز، الركاز لغة من الركز، فهو الشيء المركوز في باطن الأرض من معدن أو مال مدفون، وشرعا هو دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما على قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى، ولا يشترط فيه لا النصاب ولا حول الحول، يعني مباشرة تحط هذا الكنز في الأرض مباشرة تخرج منه شحال 20%. قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، متفق عليه. خامسا عروض التجارة، وهي ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى وأبو عبيدة في الأموال، ونقل بعض العلماء عنهم الإجماع على ذلك، إلا قولا شاذا ذكره أبو عبيدة رحمه الله تعالى ولم ينسبه لقائل، وقال عقبه وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن أحوج الناس إلى التطهر بالزكاة التجار طبعا، الذين يكثر فيهم اللغو والكذب والغش والربا إلى آخره. فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نسمى السماسرة، فمر بنا صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحديث فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة والحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. من التنبيهات المهمات بعد ذلك، بعد أن عرفنا يعني الأموال الزكوية وش هي، مصارف الزكاة لمن تعطى هذه الزكاة، ربي عز وجل المصارف دوما حددهم عن طريق يعني بطريق الحصر. 8 لما رد على المنافقين قال تبارك وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. معاشر أكارم، نصاب المال هذا العام يعني الذهب والفضة 85 غرام وكما قلنا في الفضة إلى آخره، وقيسوا عليه المال لعملات تاعنا، نصاب هذا العام باختصار 70,550,000، 70,550,000. اللي عنده هذا المبلغ ضار عليه العام وعنده أكثر فهذا يخرج الزكاة حال 2.5%، ويكفيه أنه المال اللي عنده إذا بلغ النصاب وحال عليه الحال ضار عليه العام الهجري يقسم وش عنده على 40 تخرج النتيجة، هذه النتيجة هي الزكاة تاعه والله تعالى أعلم. معاشر أكارم، كاين فوائد مهمة جدا متعلقة بالزكاة، وكاين مسائل مهمة وكاين تنبيهات نافعة جدا إن شاء الله، معليش نتركها إلى حلقة قابلة إن شاء الله في الليلة القابلة بحوله تبارك وتعالى وقوته، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وهو الهادي التي أقوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.